فالتكليف بعد العلم، يعرف الله سبحانه وتعالى اولا ثم بعد ذلك ياتي التكليف، والجزاء بعد التكليف. يبقى اذا العلم معرفه بالله ثم ياتي بعد ذلك التكليف وبعد ذلك ياتي الجزاء. ترتيب يعني واضح ومنطقي، العلم والمعرفه اولا ثم التكليف ثم الجزاء بعد التكليف. فظهر بهذا اتفاق الايات، لان الجزاء لابد له من التكليف وهو الابتلاء المذكور في الايات، والتكليف لابد له من علم. ولذلك اول واجب على العبد ان يعرف الله سبحانه وتعالى. ولذا دل بعض الايات على ان حكمه الخلق للمخلوقات هي العلم بالخالق، ودل بعضها على انها الابتلاء، وظل بعضها على انها الجزاء، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه، وبعضه مرتب على بعض. ثم يقول السلطي رحمه الله تعالى ايضا يشير الى قوله تعالى في سوره هود في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم، يعني ولذلك خلقهم اي لاجل الاختلاف الى تقي وسعيد خلقهم. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، فهذه اراده كونيه قدريه. اما الاراده المدلول عليها بالله في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اراده دينيه شرعيه، ولذلك الاصح والتحقيق بتفسيرها انها الا ليعبدون، يعني الا لامرهم بعبادته، الا لامرهم اكلفهم بعبادته. وقد وردت احاديث تدل على ان الله خلق الخلق منقسما الى تقي وسعيد، وانه كتب ذلك وقدره قبل ان يخلقهم. قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقال فريق في الجنه وفريق في السعير. والحاصل ان الله سبحانه وتعالى دعا جميع الناس على ألسنه رسله الى الايمان به وعبادته وحده، وامرهم بذلك، وامره بذلك مستلزم للاراده الدينيه الشرعيه. يعني فان الله لا يامر اراده يعني امرا اراديا شرعيا تكليفيا الا هذا ينحصر فيما يحبه الله، فيما يحبه الله سبحانه وتعالى. ثم ان الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بارادته الكونيه القدريه، فيصيرون الى ما سبق به العلم من سخاوه وسعاده. وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله سبحانه وتعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، وقوله ولذلك خلقهم، وبين قوله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانما ذكرنا ان الاراده قد تكون دينيه شرعيه وهي ملازمه للامر والرضا. الاراده الدينيه الشرعيه ملتزمه على الامر، يعني هذا الشيء يامر الله به ويريده شرعا يامر به، وايضا يرضى هذا الفعل ويحبه. واضح؟ وقد تكون كونيه قدريه. هل الاراده الكونيه القدريه ملازمه للامر والرضا؟ لا، هي عامه ولا بد ان تقع ولا تتخلف، كما يعني واذا كانت حسا قال وجدنا عليها اباءنا والله امرنا به قل ان الله لا يامر بالفحشاء فتقولون على الله ما لا تعلمون. فاذا الاراده الكونيه القدريه ليست ملازمه للامر والرضا بخلاف الاراده الشرعيه الدينيه، فانها تلازم الرضا والامر. وقد تكون كونيه قدريه وليست ملازمه لهما، لان الله يامر الجميع بالافعال المراده منهم دينا، ويريد ذلك كونا وقدرا من بعضهم دون بعض، كما قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، الا ليطاع يعني فيما جاء به من عندنا، لانه مطلوب مراد من المكلفين شرعا ودينا. الا ليطاع باذن الله، هذا يدل على انه لا يقع من ذلك الا ما اراده الله كونا وقدرا. والله جل وعلا يقول والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميسر لما خلق له، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فقوله عز وجل فريق في الجنه وفريق في السعير يدل على ان الله خلق الخلق وجعلهم فريقين، سعداء وهم اهل الجنه، واسقياء وهم اصحاب السعير.

او يعني اذاه او افسد ملكيته يجب ان يصبح ما اخطا. وانه حتى لو حكم له بحكم القانون الوضعي او بتعبير اخر ادق بحكم العلم البشري الخاطئ، القاضي اذا عرض عليه هذه البيانات ربما يكون احدهما الحن بالحجه من الاخر فانه يحكم طبقا لذلك. فحتى لو كان يعرف ان هذا فعلا ليس من حقه وما ذلك ياخذه فهذا ظلم وهذا كحل ياكله. فالإيجاب ذلك قضاء لكنه لا يجوز ديانة. فالعبرة بأن يوافق حكم الشرع. فالقاضي يحكم بما يظهر له. إن كل حكم لك القاضي لا تظن أن هذا يثبت حقا لك. وأنت تعرف نفسك أنك ظالم وأنك المعتدي وأنك الذي يجب أن تتحمل نتيجة خطأك.